بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال ابن اللحام رحمه الله تعالى: قلت قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة: إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة، وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين، إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن، والثانية لا تبطل. قال: لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به، ألا ترى أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها رواية واحدة؟ واختلف في طيب هذه مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة: إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا، فإذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة سرى هذا البطلان إلى صلاة المأموم. ووجه ذلك أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فمثلا ترك الركوع، الإمام قرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود وهوى معه المأموم، أو ركع المأموم وهو لم يركع، فإن صلاته في هذه الحال تبطل، لأن بطلان صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم. طيب ذكرنا فيما تقدم إذا زاد الإمام في الصلاة، إذا زاد الإمام ركنا في الصلاة فما الحكم؟ نقول زيادة الإمام ركنا في الصلاة إما أن تكون عمدا، وإما أن تكون سهوا، وإما أن تكون عمدا لإصلاح خلل في الصلاة، فهمتم؟ فإذا زاد الركن ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإن زاد ركنا سهوا فصلاته صحيحة لكن يلزمه سجود السهو، وإن زاد الركن إن زاد هذا الركن عمدا ظنا منه أو اعتقادا منه أنه لم يأتي به فحينئذ نقول هذا واجب. ومن ذلك ما ذكرنا فيما تقدم فيما لو قام الإمام في الرباعية إلى خامسة أو في الثلاثية إلى رابعة، مثاله إمام يصلي بالجماعة صلاة الظهر فقام إلى ركعة خامسة، قام إلى ركعة خامسة، ما موقف المأموم أو المأمومون حينئذ؟ هل يتابعون أو يجلسون أو ماذا؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى الخامسة لإصلاح خلل في صلاته فتجب عليه متابعته لارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم، وعلامة ذلك إذا كان الإمام فقيها عالما أن يشير إليهم ولا حرج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا، لما ابتدأ الصلاة جالسا وصلى أصحابه خلفه جلوسا قياما أشار إليهم أن يجلسوا، فمثلا إذا قام وقال سبحان الله يقول هكذا مثلا، وهم إذا عرفوا منه العلم والمعرفة والفقه سوف يقومون. الحال الثاني أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الخامسة سهوا، فحينئذ ينبهه ولكن لا يتابعه، يقول سبحان الله ويجلس. الحال الثالثة أن يتردد، ففي هذه الحال لا يجوز أن يتابعه بل يجب أن يجلس. لماذا؟ لأن الأصل أن صلاة الإمام تامة. انتبه، إذا تردد المأموم هل الإمام قام لإصلاح خلل أو أنه قام سهوا؟ ما الأصل؟ الأصل أنه سهو، أنه قام سهوا وأن صلاته صحيحة. طيب ما الدليل على أن هذا هو الأصل؟ نقول هذا يرجع إلى قاعدة وهي مفيدة جدا، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله، يعني من اجتمعت فيه الأهلية للقيام بهذا العمل أو هذا الفعل، فالأصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. مع احتمال أن هؤلاء القوم يتركون ماذا؟ التسمية. ولكن لما كان هذا الفعل، لما كان الفعل صادرا من أهل، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بصحته. نعم. قال: وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه؟ على روايتين. المشهور من المذهب أنها تبطل، أن الإمام إذا أحدث بطلت صلاة المأموم فلا استخلاف. والقول الثاني أن الصلاة لا تبطل، وأن الإمام إذا علم من نفسه الحدث في الصلاة أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يصلي بالناس. نعم. أما إذا علم المأموم أصلا أن الإمام محدث فلا يجوز أن يقتدي به، لأنه ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته، ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته. أما لو لم يعلم إلا بعد الصلاة، يعني لو أن الإمام صلى ثم بعد الصلاة قال: أنا والله نسيت، صليت محدثا، فصلاة المأموم صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. فالعبرة بنية المأموم عند الائتمام بهذا الإمام. إن كان يعتقد أن صلاة الإمام باطلة فلا يجوز أن يقتدي به، كما لو صلى مثل خلف شخص يكفر بدعة مكفرة أو ينكر أشياء مما علم من الدين بالضرورة، فحينئذ نقول لا تصح صلاته، لأنه تم بمن يعتقد إيش؟ بطلان صلاته فلا تصح. نعم. أي ما يدري. لا، قد يكون أهله ينسى. الآن سجود السهو، الآن الإنسان قد يكون أهلا للصلاة، تقول الأصل هذا هو الأصل، لكن مع ذلك أليس الإنسان معرض للنساء؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. نعم. نعم. المأموم إيه؟ ليست إيش؟ إيه؟ ما يجوز، ما تصح صلاته. يعني العبرة حتى لو قدر أن اعتقاده بان مخالفا فلا تصح الصلاة. يعني أتى يصلي خلف الإمام يعتقد أن هذا الإمام محدث مثلا، ثم تبين أنه متوضأ، نقول لا يجوز، لأنك حينما اقتديت به وكبرت الإحرام كبرت خلف إمام تعتقد ماذا؟ بطلان الصلاة، كيف تصح؟ نعم. أي نعم. لا، إذا كان الإمام يعتقد، إذا كان الإمام لا يرى أن لحم الإبل ناقض الوضوء فاهتمامك به صحيح، لأنني أنا حينما أصلي خلف مثل شافعي أو حنفي أو مالكي أعتقد أن صلاته صحيحة بماذا؟ بحسب اعتقاده لا بحسب اعتقادي أنا. نعم. وقسم قاموا صار أربعة. شلون شلون قسمين قاموا وقسم؟ الطائفة الأولى وش سوت؟ يعني قصدك أربع أشخاص؟ طيب المجموعة الأولى جلسوا، طيب المجموعة الثانية حصلت مجموعة واحدة. واحد منهم ثم صبح قال: سبحان الله سبحان الله. إمام يعني طيب سلم وانصرف. سلم وانصرف. نعم. جاء الطائفة الثانية ينتظر الإمام حتى يسلم. نعم. الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قاموا مع الإمام. قاموا مع الإمام. لا يدروا ما هو زايد. طيب والطائفة الرابعة. الرابعة غاب مع الإمام لكن يدروا أن المبدأ زايد. أما الطائفة الأولى الذين سلموا وانصرفوا أقول لا حرج عليهم، يعني فارقوا الإمام لعذر، وكذلك أيضا من جلس ينتظر الإمام. الثالثة الذين قاموا مع الإمام، قاموا من إن كان يعتقد أن الإمام قام إلى زائدة، انتبه، يعني اللي قاموا مع الإمام قسمان، القسم الأول من قام معه جاهلا يظن وجوب المتابعة فصلاته صحيحة، الثاني إذا قام مع الإمام يعتقد أن الإمام قام إلى زائدة وقام عالما عامدا، شوف بطلان الصلاة لابد من قيدين، الإمام قام إلى خامسة وهو يعلم أن الإمام زائد فقام عالما عامدا تبطل صلاته، أما إذا كان عالما يعني قام عالما لكنه أما إذا كان عامدا لكنه جاهل فصلاته صحيحة، فكل هؤلاء صلاتهم صحيحة. الإمام أي أي أي حتى هؤلاء اللي فارقوا عن جهل فصلاتهم صحيحة. نعم نعم كيف ما تنعقد؟ لا، المأموم بحسب اعتقاده، العبرة بما في ظن الإنسان، فهو اهتم حتى الإمام حينما صلى وهو محدث يعتقد إيش أن صحة صلاته، لأن العبادات فارق الله فيك، انتبه، العبادات العبرة فيها بما في ظن المكلف لا بالواقع. فمثلا إنسان صلى وبعد الصلاة تبين أن في ثوبه أو بدنه نجاسة، حكم صلاته صحيح، لأنه حينما شرع في الصلاة يعتقد أنه قد تطهر من الخبث. مثال آخر، إنسان دفع زكاة ماله لرجل يظنه فقيرا، غلب على ظنه فقير فدفع الزكاة وتبين أنه غني، ما الحكم؟ تجزئ. واضح؟ إذن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، أما المعاملات فالعبرة فيها بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف. فمثلا لو أن شخصا باع ملك غيره ثم تبين أنه ملك له، مثاله رجلان يسيران في الطريق فقال أحدهما الآخر ما أجمل هذه العمارة، قال هذه لعمي بعتك إياها، هو يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. تبين أن عمه قد مات ولا وارث له إلا هو، تصح؟ تصح. نعم. أعملنا الواقع أو ما في ظنه؟ الواقع. لأنه حينما باع على هذا الرجل باع وهو يعتقد أنه لا يملك، فقد باع ما لا يملك، لكن الواقع واقع الأمر أنه يملك. والدليل على أن المعاملات العبرة فيها بواقع الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فالعبرة في التعامل مع الناس عموما في المعاملات وغيرها بالظواهر والسرائر عند الله عز وجل، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. نعم. يستخلف شخص يقول تقدم يا فلان وصلي. نعم. طيب هذا وقت الوضوء، بسم الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من، هذا الذكر يقال بعد الوضوء. السلام عليكم. قال رحمه الله واختلف قوله في الكلام ساهيا، هل يبطل صلاة المتكلم؟ وإذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة أم يبني؟ وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفى عنه، عفي عنه، عفي عنه، وكان المنهي عنه أخف من ترك المأمور به، انتهى. طيب، واختلف قوله في الكلام ساهيا، يعني لو أن الإنسان تكلم في صلاته ساهيا فيه خلاف، والصحيح أن صلاته لا تبطل، لأن كل من فعل محظورا في عبادة فإن هذا المحظور لا يبطلها إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. عالما ضده ماذا؟ الجاهل. ذاكرا ضده الناسي. مختارا ضده المكره. فمثلا في الصيام أكل أو شرب جاهلا صيامه صحيح، أكل ناسيا صيامه صحيح. يعني الجاهل مثلا يظن أن الفجر لم يطلع وتبين أن الفجر قد طلع، والناسي الذي ذهل يعني لا ذهل أنه صائم فأكل أو شرب. المكره أكره صب الماء في حلقه أو أكره على الأكل والشرب، صيامه صحيح. أيضا الصلاة لو تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا، الجاهل نقول صلاته صحيحة، ومنه حديث معاوية بن الحكم حينما عطس كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم فشمته، معاوية شمت هذا الرجل فرماه الصحابة بأبصارهم جلسوا ينظرون إليه، فقال واثق لأمياه وهو يصلي، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بإعادة الصلاة. أيضا إذا كان مكرها، إنسان يصلي وسقط على رأسه شيء، صلي سقط طاحت مروحة على رأسه فقال ورأسه، ما حكم صلاته؟ صحيحة. فهمتم؟ إذن كل من فعل محظورا خاصا محظورا في عبادة فإن هذا المحظور لا يبطلها إلا بشروط ثلاثة، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. قال وإذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة أم يبني؟ الجواب أنه يستأنف الصلاة، والحديث الوارد أنه إذا أحدث يذهب ويتوضأ ويرجع على صلاته حديث ضعيف ولا يثبت، لأن الصلاة بطلت بالحدث. قال وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفي عنه، لحديث أبي بكر حينما ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. ومنها فيما بينه وبينه إلى بأس. نعم. قال رحمه الله قلت وهذا عكس نص أحمد في رواية الميمون وعلي بن سعيد والله أعلم. قال رحمه الله ومنها إذا قيل الأمر يقتضي التكرار فالنهي أولى، وإن قيل لا يقتضيه الأمر فالمشهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه، ونصب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا يقتضي التكرار كالأمر والله أعلم. طيب ومنها إذا قيل الأمر يقتضي التكرار، يعني إذا قيل للشخص افعل كذا هل معناه أنه يكرر أو لا؟ نقول الأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا ما علق على سبب أو زمن، فإذا علق على سبب فإنه يقتضي التكرار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتحية المسجد تتكرر بتكرر الدخول، وإلا فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الأمر أو لأن الفعل يصدق بل نعم لأن امتثال الأمر يصدق بصورة واحدة، فلو قال مثلا لولدي أحضر لي ماء فأحضر ماء، هل كلما شاهد يأتي بماء؟ لا، نقول لا يقتضي التكرار إلا إذا قيد بسبب، كما لو قال متى دخلت المجلس فأحضر لي ماء أو كلما دخلت فأحضر لي ماء، فحينئذ يتكرر بتكرر الدخول. نعم. ومثله النهي. نعم. قال رحمه الله ومنها إذا قال لا تفعل هذا مرة، قال القاضي أبو يعلى يقتضي الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط، وقال غيره يقتضي تكرار الترك، وذكره في المسودة. نعم. إذا قال لا تفعل هذا مرة، ليس المراد يعني قوله مرة، في احتمالان، احتمال يعني لا تفعل هذا مرة واحدة وليس هذا بمراد، والاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة البتة، وهذا هو المتبادر. فهمتم؟ إذن إذا قيل لا تفعل هذا مرة يعني أي له في احتمال، احتمال الأول لا تفعل هذا في مرة من المرات، يعني مثلا إذا أتيت إلى مكان كلما جاء يفعل شيء فقال لا تفعله مرة، اتركه مرة، اتضح ولا لا؟ يعني مثلا يأتي إلى قوم في مجلس ويسلم فقال لا تسلم مرة، اترك السلام، يعني مرة من المرات إذا أتيت فلا تسلم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة يعني إذا دخلت لا تسلم إطلاقا، وهذا هو المتبادر. إذا قل لا تفعل هذا مرة المتبادر يعني لا تفعله البتة، فتبين أن قوله لا تفعل هذا مرة نهي أن يفعله مرة من المرات دون سائر الزمن. والاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة أي كلية والبتة. نعم، ومثلنا لكم بالمثال، واضح المثال؟ ولنعيد، واضح؟ إذا قلنا تفعل هذا مرة يعني مرة من المرات، فمثلا كلما دخل المجلس في مجلس أو ديوانية كلما دخل يقول السلام عليكم، قال له لا تفعل هذا مرة يعني اترك السلام مرة، قال طيب لما جاء من الغد دخل ولم يسلم، الآن امتثل النهي ما نهاه عنه. الاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة يعني كلية مطلقا، بمعنى أنه إذا دخل لا يسلم. سلام عليكم. قال رحمه الله: ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب، إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة، بعد الحظر. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة، فيه وجهان: أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم، والثاني التحريم، ذكرهما القاضي أبو يعلى، والثاني اختاره الحلواني وغيره، وقيل الإباحة والله أعلم. إذا تقرر هذا فإطلاق النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا، قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق. طيب، قل: ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب، يعني إذا ورد نهي على أمر، بمعنى الشارع أمر بأمر ثم ورد نهي عن هذا الأمر، يقول إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر الإباحة إلى آخره، وسبق لنا أن الأمر بعد الحظر حكمه حكم ما قبل الحظر وليس للإباحة، وليس للإباحة كما قيل: والأمر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. أما المسألة الثانية التي ذكرها وهي أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، الجواب: النهي من حيث اقتضاء الفساد أو عدمه على نوعين، النوع الأول أن يكون المنهي عنه متعلقا بحق الله، فهذا على أقسام أربعة. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. ومن أمثلته: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. انتبه، الآن النهي عاد إلى ذات الصلاة، إذن يقتضي فساد الصلاة. نهى عن صوم يومي العيدين، النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، أن يعود النهي على شرط يختص بالمنهي عنه، مثل لو صلى من غير ستر عورة، الصلاة من غير أن يستر عورته، نقول هذا أيضا يقتضي الفساد، لأن هذا ستر العورة شرط يتعلق بالمنهي عنه على وجه يعني شرط يختص بالصلاة. طيب الثالث أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به، على وجه لا يختص به، كالوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في الأرض المغصوبة. لو توضأ بماء مغصوب هل يصح وضوءه؟ لو صلى في أرض مغصوبة هل تصح صلاته؟ المذهب المشهور من المذهب أن الوضوء لا يصح وأن الصلاة لا تصح، قال بأنه منهي عنه. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة وأن الوضوء صحيح. لماذا؟ قالوا لأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع حينما فالشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقا. الغصب منهي عنه، سواء غصبت الماء لتشرب أو لتغسل سيارتك أو لتتوضأ أو لتغتسل، فالغصب منهي عنه. فسواء غصبت الماء لتتوضأ أو لتغسل سيارتك أو لتغسل بيتك أو لتشرب أو لتطبخ، كله منهي عنه. كذلك أيضا إذا صلى في أرض مغصوبة، غصب أرضا، نقول الغصب منهي عنه، سواء غصبت الأرض لتعمر فيها، لتبني، تؤجر، تصلي، تجعلها نزهة، كونك غصبتها هذا هو المحرم. إذن النهي هنا لا يعود على العبادة على وجه يختص بها. والقاعدة السابقة التي سبقت لنا أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها. كل عبادة لا سوى الحج كما سيأتي، كل عبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها. أوضح ذلك مثلا بالصيام. الصيام فيه محرمات خاصة وفيه محرمات عامة. لو أن الصائم كذب، اغتاب، سب، شتم، هل يفسد صومه؟ لا. طيب لو أكل، شرب، حجم، احتجم، يفسد صومه؟ يفسد. طيب لماذا؟ هذا محرم وهذا محرم. نقول لأن الأكل والشرب والحجامة تختص بالصيام، منهي عنها لذاتها في الصيام. أما الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم فتحريمها عام، فتحريمه عام. الكذب حرام على الصائم وعلى غيره، والسب والشتم حرام على الصائم وعلى غيره، وإن كان بالنسبة للصائم أشد. فالمحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. القسم الرابع أن يعود النهي على أمر خارج لا يتعلق بذات ولا شرط على وجه يختص أو على وجه لا يختص، كما لو صلى وعليه عمامة حرير. صلى وعليه عمامة حرير، لبس الحرير محرم. طيب هذا لبس محرما لكن جعله على رأسه، وستر الرأس هل هو شرط في الصلاة؟ ليس شرطا، إذن تصح الصلاة. لكن لو أنه اتزر به، يعني ستر به عورته، فحينئذ على المذهب لا تصح الصلاة. إذن المنهي عنه إن كان متعلقا بحق الله فهو على هذه الأقسام الأربعة: أن يعود إلى ذات المنهي عنه، أن يعود إلى شرطه على وجه يختص فهذا يقتضي الفساد، أن يعود إلى شرط على وجه لا يختص كالصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب فالعبادة صحيحة، أن يعود إلى أمر خارج فالعبادة صحيحة. النوع الثاني أن يكون النهي متعلقا بحق الآدمي، يعني أن يكون النهي لحق الآدمي، فهذا يتوقف على إذن الآدمي، إن أذن وأجاز صح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، يعني تلقي الركبان ما حكمه؟ معروف تلقي الركبان يعني أن يخرج خارج البلد ويتلقى أهل البادية وغيرهم الذين يجلبون السلع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب. شف منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته، لكن قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إثبات الخيار فرع عن صحة العقد، فدل هذا على أن النهي إذا تعلق بحق آدمي توقف على إيش؟ على إذنه وإجازته، والله أعلم. لا ستر في الصلاة إلا في عورة، في عورة صلاة وعورة غير الصلاة. يعني الآن لو إنسان مثلا ستر ما بين السوءتين هذا ما لكن في الصلاة يجب الستر، يعني يستر ما بين السرة إلى الركبة. لو أظهر شيئا من يعني من طرف الركبة مثلا وهو في غير الصلاة ما نقول فعل حرام، لكن لو تعمد في الصلاة قطرت. فالعورة عورتان، عورة نظر وعورة الصلاة، فعورة الصلاة أعم. عاد في خلاف هذا بين علماء، هل من أو ما بين؟ الراجح أن أقول أعلى احتياط إلى الركبة، الركبة لا تدخل. ها هذا على المشهور إذا انكشف بعض عورته وفحش تبطل الصلاة. ها لا عاد مو بينكشف، ينكشف شيء من أسفل الظهر. لا هو الأكثر شيوعا الشباب الذين يصلون بالسراويل القصيرة هافات، إذا ركع ينزل السروال حتى تصل الركبة لكن يرتفع من وراء.